حديث 2020 عن حذيفة رضي الله عنه قال كسي حذيفة خدي جرازي بتن ياغوتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين بش بغنبري عليه الصلاة والسلام دو حديث دو صحبة بمكن رأيت أحدهما ايكش هردك من يبجاف ديتي يا تشيبو يبجهتي وأنا أنتظر الآخر وأسيل هذي يدي يا إكي أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بيش الأمانة خد تعالى يا إينا يا خار اتأصل دلت ظلمت ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة بشتهنجي اش قرآني وبشتهنجي اش حديثي بخو أمانات جرتن وانا قرآني بحسي أماناتي كريكم رفيا خائن نبتن وبيغنبرج عليه الصلاة والسلام افتشتت هيد بما قوتي وبما يديار كري بجا وقت قرآن هاتي واف صحبتها كري وبيغنبري خدي هاتي عليه الصلاة والسلام وأمانات ديار كري افتشتت أصل الدليدة بتربو مروفي رومبو وآشكرابو وبتمروا ببخوجرت كان أمانتها وتنين. وحدثنا عن رفعها بشتهن جد بيجد في غنبري عليه الصلاة والسلام بما بحث رفع أمانتك وقت أمانت رادت وقت أمانت نمنت الدلادة هميكس ابنا يتخيانته ويتحيله وغشه. قال جود ينام الرجل النومة ظلمة بجارك النذت بتخوشت فتقبض الأمانة من قلبه أمانة اجدلي بيئت كيشون فيظل أثرها مثل أثر الوقت بيجتن أثره بشيناوي وكي شينا آجري وقت آجر برب بتعاردكي بشتهنجي بطمرتن ونمينت ها أمانة جك وأبجيها دبوي منت شين أمانتي ببتا أباها أو بخودتشت ثم ينام النومة بشتن بشتي هنجي بجارك وديجك نفتن ودتخوشت فتقبق بجارك ودي إيتا ستوندن وهلكشان فيبقى أثرها مثل المجل بيجتن شينا في أمانته بوكي تاقي مينت وقت تاقل بس مروفي بن كجمر دحرجته على رجلك فنفق بيجتن وكي بلكي تجريل بكي السرفخو بجبتا أبوارمتن تاقلي بين فتراه منبترا أو فتراه منتبرا تدبيني الطفا جرم يرابوي وليس فيه شيء او تتنفضني فيصبح الناس يتبايعون بجد بتس بدل خلقي ببازار الجل ايكو دكت فلا يكاد احدهم يؤدي الامانة بزحمات اكهابة امانتي ادركة نبجهبين تنبجهن تخدان وحيلينك بجدي ولئت فيقال بئت جوتن إن في بني فلان رجلا أمينا نفلان بن مالدا ظلمك هي أمين يعني هن ديكين بن هكاريك هاب الجيك دي مشهور بتوصى خلبي بحسويك هندي هن تشتكي غريبا ويقال للرجل بيجتن ببحث ظلامي ايتا كرن ودي بيجن ما أعقله فلان كس كان دي بعقله ويتجاهشتين وما أظرفه كانت يخشكوك وتوزيع وما أجلده كان مروفك بصبر وتحمله بين فرها وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأفضل مهوصة مفحت ويتينا كرن كمت بنتكاكا خندلك إش إيماني الدلويداني وصيد خراب دي البرخل كشرين بن وما تحتوان دعينا كرن ولقد أتى علي زمان بشتهنجي حذيفة خديجة رازي بتنتبيجت وقتك بسر من دهات وما أبالي أيكم بايع نك من خمنبو هر كسك شوا من بازار الجل كربة كرينو فروتن اجبرت لإن كان مسلما رده علي الإسلام هكرا أفكسي من بازار الجلد كر بصرمان با إسلاموي نتهلا أو غشو حيل المبكتنو يأمن نبتن الجلم داش خدي ترصد وإن كان نصرانيا وهكر فلبا رده علي ساعيه ساعيوي يعني واليوي الحكم الدستادا دا حكا مشوي تشيكل هكر حيل المكربا هشقلاك القلم الكرب جاس يبش رازبهم واس يأمن ببازار القل هميات فأما اليوم بيشتن فأفو رجع أسنو كتدا فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا يتأس بازار القل كمت كيمن فلان كسا وفلان دين